قل إني بريء مما تعملون وتوكل، توكل على ربك العزيز الرحيم، اعتمد عليه فهو حافظك وكافيك شر أولئك المكذبين. نعم. فإن عصوك فقل إني، وتوكل على العزيز الرحيم. وهذان الاسمان سبحان الله كرر في هذه السورة في مواضع عديدة في ختم كل قصة. توكل على العزيز القوي الغالب القاهر سبحانه وتعالى الرحيم. وإن كانت رحمته واسعة فهي أخص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله يراك في جميع أحوالك، في عبادتك، في صلاتك، في قيامك وسجودك وركوعك وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم بين أن الشياطين تنزل على الكذابين الكهان المفترين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك عظيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون ما يسترقونه من يلقونه في آذان أوليائهم من الإنس وهم الكهان. ثم ذكر سبحانه وتعالى صنفا آخر من الناس، يعني ذكر هنا الكهان ثم ذكر الشعراء، فإن كل منهم يقول الأقوال الباطلة. فالكهان يكذبون كثيرا، حتى إذا جاء للكاهن بالكلمة من السماء يكذب معها 100 كذبة كما في الحديث الصحيح. الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني يتبعهم الفجرة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ هؤلاء الشعراء الضالون يهيمون في أودية الكلام الباطل مدحا وذما وفخرا، وكل ذلك يعني عندهم مبني على الكذب، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يفخرون ويدعون. قال الله إلا الذين آمنوا، فالشعراء فيهم الصالحون، فلا يعم الحكم على جميعهم. الله استثنى من الشعراء من يكون شعره متضمنا للحق مدحا للخير وأهله وذما للباطل وأهله. كما في شعراء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنين ومن مجالات فعلهم أنهم ينتصرون للحق ويذكرون الله كثيرا في شعرهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. ففي الشعر يعني جهاد الشعراء الصالحون

يقول إني بريء مما تعملون، احتمل أن قوله فإن عصوك يعني المؤمنون إن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أما الكفار فيجب التبرؤ منهم ومن أعمالهم، لا كما يقول بعض المغالطين يعني نبغض أعمالهم ولا نبغضهم، لا بل نبغضهم ونبغض أعمالهم. أما المؤمن المسلم نبغض عمله السيء والمعصية، بل إن الفاسق نحبه بما معه من الإيمان ونبغضه كذلك. فليس هو الفاسق بالمؤمن التقي الصالح. فالناس ثلاثة: ولي لله نحبه مطلقا، عدو لله نبغضه مطلقا، وفاسق خلط كان عنده من موجبات المحبة ما معه من إيمان وطاعة، ومعه أسباب توجب كراهته وبغضه. وهذه الآية قوله فإن عصوك، الشيخ مشى على أن المراد إن عصاك المؤمنون أو الذين إن عصاك يعني أتباعك أو بعض أتباعك فقل إني بريء. وعندي إنها يحتمل أن تكون عصوك الذين أرسلت إليهم ودعوتهم، فإن منهم المؤمن ومنهم الكافر. نعم. وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا والله أعلم. انتهى. نحن ختمنا السورة لكن لا بأس، اقرأ تفسير ابن كثير على الآية ذي واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك لا إله إلا الله. لا إله. نعم. قال يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه، ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين أي الأدنين إليه، وأنه لا يخلص أحد منهم إلا بإيمانه بربه عز وجل. إيش وأنه؟ وأنه لا يخلص أحد منهم إلا بإيمانه بربه عز وجل. كما يقول عليه الصلاة والسلام أنقذوا، يقول لفروع عشيرته لقريش يا بني، يقول أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا